بسم الله الرحمن الرحيم. آخر ما انتهى إليه الكلام في فروع هذا الباب أو فصل قوله تخوف تخطير الجسد لانفصال بعضه من بعض تزليعه لتسلقه فيحرم تغسيله ويمنم في الحالتين المرفقين. هذه الصور التي ييمم فيها الميت. الصورة الأولى صورة فقد الغاسل الشرعي. إذا كانت المرأة قد فقدت الرجل فقد من يغسله، ذكرنا ترتيب ذلك وانتهى الأمر لأنه لا يوجد رجال، لا يوجد رجل يغسله، ولا يوجد في ذلك البلد إلا النساء، فهذا الرجل ييمم. وذكروا أنه ييمم إلى مرفقيه، خففوا فيه الأمر لأن الأصل في ملمسه أنه في اللذة دون ملمس المرأة. لمس الرجل لمس المرأة الرجل لذته دون لمس الرجل المرأة كذا قال الفقهاء، وهذا مما يجب أن يعتبر من مواضع النظر. السبب في ذلك أنه نقل شعور الرجال في الفقه ولم ينقل شعور النساء. لمس مثلا الباب ديال تيمم الرجل من النساء سيشددون، وفي تيمم الرجل من النساء ييممنه قالوا إلى المرفق، أنهم يقولون إن تلدد المرأة بمس الرجل ضعيف، وتأطر الرجل بمس المرأة قالوا إنه قوي، وهذا يحتاج إلى الدليل. على كل حال، فلو أن امرأة وجدت في الفقه لأخبرت بحال النساء في حال مسهن لأجسام الرجال وإن كانوا موتى. هذه من المسائل التي تحتاج إلى نقل فقه من النساء. خلاصة الكلام أن هذه الصورة الأولى، إذا فقد الرجال ولا يوجد من يغسل هذا المريض الميت فإن النساء يتولون أمره ويممنه، والصورة قد تقدمت. الصورة الثانية أن يكون به حال قضى بأنه لو غسل تقطع في شي مرض، ولا أنه بقي أياما حتى أصاب جسمه التفتت، يتفتت انتفخ، فإذا مس فإنه يتقطع. قد يكون ذلك من طول مكته بعد الموت، وقد يكون ذلك من مرض به، ما ذلك كله يكون سببا في هذا الأمر. خلاصة الكلام أنه إذا خيف على الجسم أن يتقطع فإنه ييمم. وهذا بين، فإن الميت إذا بقي أياما ولم يغسل فإن جسمه ينتفخ، ولحمه حينئذ إذا مس فربما انفصل بعضه عن بعض، إضافة إلى ما يكون في هذا الحال من شدة النتن والرائحة الكريهة. إذا ماذا سيفعل له؟ ييمم هكذا سيفعل له. لكن هذا التيمم لا يصار إليه إلا بعد تعطر صب الماء عليه، لأن الأصل هو أن يغسل على الطريقة التي سلفت كغسل الجنابة، فإن تعذر ذلك فإنه يصب عليه الماء صبا. الصورة الثانية أو الحالة الثانية أن يكون صب الماء عليه ممكنا، فإن كان صب الماء عليه ممكنا فهذا مطلوب، أن يوضع مثلا في مكان ويأخذ إناء فيصب عليه الماء، أو ربما أنبوب من الماء فيغسل به، فإن استطاع أن يدار أدير حتى يغسل في الحالة الثانية. إذا تعذر ذلك بحيث لو مسه الماء تفتت وتقطع فإنه ييمم بخفة ثم يكفر. هذه حالة هذا الشخص الذي فيه التقطع، التقطع هو انفصال الأعضاء بعضها عن بعض. واختلف المالكية هل علة التيمم هنا الخوف أو التبوت، بمعنى أن بعضهم قال إذا خيف من تقطع جسمه فهذا كاف في استحقاقه التيمم، هذا المذهب. وبعضهم جادل فقال لا، الخوف غير كاف، بل لا بد من التجربة حتى يتحقق بأنه يتقطع، وماشي شرط أن يتقطع جميع أعضائه، فيه عضو لو غسل قطع، ما من حادث سيرين، وإما من مرض، وإما من طول مكة بعد الموت، وإما الله أعلم ما السبب، الأسباب قد تتعدد، لكن الصورة هي هذه. إذا فبعض الفقهاء قال إذا خيف أن يتقطع فهذا كاف في أنه ييمم، وقال قوم لا بد من الفقهاء لا بد من أن يجرب ذلك في جسده حتى يتحقق من أنه يتقطع فعلا، نبدا نحرك، فإذا ما رأوا أنه سيقطع تركوه ويمموه إن أمكن ذلك. هذا تقطع. وقد أشار المحشي إلى هذا الخلاف بين الفقهاء في علة هذه المسألة، هل هو الخوف أو التبوت، هل هو الخوف من التقطع أو هو تبوت التقطع، مسألة خلافية بينهم. والذي يظهر والله أعلم أن الخوف كافٍ، لأن الانتقال من الوضوء إلى التيمم من مناطه الذي تقدم الخوف، خوف تأخر برء، خوف زيادة مرض إلى آخر ذلك، فالخوف معتبر في النقل من الوضوء إلى التيمم في الصحيح. فإذا كان ذلك في الصحيح فمن باب أولى أن يكون معتبرا في المريض، فالمريض أولى بالرخصة من أولى بالرخصة من الصحيح الذي له الشعر. نعم. قوله كخوف تطير الجسد إلى آخره، حمله على الخوف تابع فيه الإحطار والبرام، وحمله التتائي على حصول التقطيع والتزريع بالفعل، وقيده بما إذا كان فاحشا، وصوبه خطر الرماصي، واعترض ما حمله عليه الحطاب ومن تبعه بأنه يوجب التكرار مع قول المصنف الآتي: وصب على مجروح أمكن ماء لم يخف تزلعه وضر الناس. هكذا. إذن هذا هو حكم هذا التقطيع. الصورة الثالثة ما هي؟ وصب على مجروح أمكن الصب عليه من غير خشية تقطع أو تزلع ماء من غير ذلك كمجدور ونحوه، فيصب الماء عليه إن لم يخف تزلعه أو تقطعه، راجع للمجروح والمجدور، ولا حاجة له للاستغناء عنه بقول أمكن، فإن لم يمكن خيف ما ذكر يمكن. الصورة الثالثة هنا هي صورة التزلع. التزلع هو أن يكون الجلد يتقطع بالمس، حيث إذا مرت اليد العضو على الجسم يزول الجلد، يسمى هذا بالتسلخ. ربما يكون هذا الشخص قد مات بالحرق، احترق جسمه، فإذا ما مس فإن الجلد يمضي مع الماء أو يمضي مع المس، فهذا أيضا يهمم. كذلك فلا يجوز غسله لأن حرمة جسمه تستلزم ذلك. ثم إن محل الغسل أيضا قد فات، هو الجلد، لأنه لو غسل سوف يتزلع ويتقشر جلده ويزول فيكون مسلوخا فلا يبقى إلى اللحم، وهذا ليس محل غسل أصلا. ثم إن هذا الذي هذا حاله صاحب رخصة فينتقل فيه إلى التيمم ويهمم على الطريقة التي تقدمت بحيث يمسح وجهه ويديه ويده إلى المرفقين، هذا حكمه وهو سهل ليس فيه إشكال. الحالة الرابعة المجروح الذي به جروح، كان يكون قد أصابه أصابت حادثة مثلا فأصيب جسمه بجملة من الجروح ولا يمكن هذا لهذا الشخص أن يغسل، هذا مجروح وخيف إذا ما غسل من التقطع أو من التزلل، إذن هذا ماذا سيفعل؟ يصب عليه الماء، وهذا الصب الماء أيضا يشترط فيه أن لا يسبب له التقطع والتزلع، فإن كان صب الماء عليه سيؤدي إلى ذلك فإنه ينتقل إلى التيمم. ومثل المجروح المجدور، والمجدور هو الذي به بطور فيه قروح في جسمه، وقد تكون هذه القروح من الجدار وقد تكون من غير ذلك، إنسان به قروح كثيرة في جسمه فمات وبقيت هذه القروح قائمة بالجلد، فلو أنه مس فإنه يتقشر جسمه ويقع له نفس ما تقدم في حال صاحب التزلع وصاحب التقطع بلا فرق، فهذا يصار فيه أيضا إلى التيمم. هذه هي صور التيمم في الفقه المالكي. إذن الذي يهمم هو الرجل الذي ليس معه نساء، الثاني الرجل الذي خيف أو ثبت تقطع جسمه، الثالث الذي خيف تزلعه وهو زوال الجلد بالمس عليه، الرابع الذي فقد الماء أيضا، فقد الماء هذا عام للحي والميت، الخامس الذي به جروح، السادس الذي به بثور في جسمه وقروح تمنع من مسه لأن جسمه إذا مس يتقشر فيتقطع أو يتزلع، هؤلاء جميعا يحكم عليهم بالتيمم في هذه في الجنازة في غسل الجنازة. نعم. والمرأة إن لم يكن لها زوج أو سيد أو تعذر تغسيله لها أو لم يباشره تغسلها أقرب امرأة، بنت فبنت ابن فأم فأخت فبنت أخي فجدة فعمة فبنت عم وتقدم الشقيقة. تقدم حكم من يحق له أن يتولى غسل الرجل، تقدم ذلك بالترتيب الذي سبق ذكره، والآن انتقل إلى بيان من يغسل المرأة. تقدم أن المرأة إن كان لها زوج فهو الأولى، فإن تعذر غسل الزوج لها لسبب من الأسباب مثلا ككونه مفقودا أو كونه لا يريد ذلك سقط حقه، أو أراد أن لا يباشرها وأراد أن يوصي عليها، فإن الحق ينتقل من الزوج إلى أقرب امرأة إلى الميتة وهي بنته، أو ليس أو كذلك أيضا حال المرأة التي ليس لها سيد، فإن كان لها سيد فهو الأولى بها، وإن لم يكن فإن حقها ينتقل إلى أقرب امرأة إليها كما تقدم في الرجل من التفصيل يذكر هنا. فأقرب امرأة إلى امرأة بنتها ثم بنت بنتها وهكذا على التسلسل الذي ذكره، فكل هؤلاء لهن الحق في الولاية في غسلها. والمالكية كما سبق أن ذكر يجعلون حق الغسل حق للوارثة، لمن؟ للأولياء الميت. وغيرهم يجعل الحق للميت. ولذلك يرى المالكية أن الغسل يقدم فيه هؤلاء الذين لهم الحق بالأصالة، فالبنت فبنت البنت فالأم إلى آخره، إلى أن ينتهي الأمر إلى أبعد امرأة وجدت في هذا الشأن. هذا حال هذه المرأة. وليس واجبا أن تغسل المرأة أقرب امرأة إليها، ولكن هذا حقها. فإن النبي صلى الله عليه وسلم ماتت ابنته وغسلتها أم عطية كما في الصحيحين، الحديث معروف، وهو بلفظ أم عطية: دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته، فقال: غسلناها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك. الشاهد في هذا الحديث أن الذي يغسلها هي أم عطية، وهي ليست من أقاربها. إذن فهذا الحق للأقارب، لكن أن يغسل امرأة إنسان آخر أو امرأة أخرى غير هذه القريبة فهذا مشروع لا إشكال فيه، لكن إذا أرادت هذه القريبة هذا الحق فهو لها وتقدم على من سواه. قوله أقرب أقرب امرأتي، المراد بالأقرب ما يشمل القريبة بدليل قوله ثم أجنبية، لأن الأجنبية إنما تكون بعد القريبة. ثم إن لم توجد أقرب امرأة غسلتها أجنبية فلا تباشر عورتها بيدها. وهنا بدأ في كيفية الغسل. الأصل في المرأة إذا أرادت أن تغسل امرأة أخرى أن عليها أن لا تباشرها بيدها، وإنما عليها أن تضع خرقة على يدها أو على يديها إن كانت تستعملهما معا، خرقة تلفها على يديها. وقد تقدم أن الخرقة تضع أولا من أجل إزالة الأذى، تضع الخرقة أولا على اليد ثم يزال بها الأذى مع الماء، تغسل بالماء فتصب الماء صبا ثم تغسل النجاسة هكذا حتى تعتقد بأنها قد زالت من مواضعها. وسيأتي مزيد كيفية للكيفية الشاملة التامة لفيها جميع الأفعال التي يجب أن يقوم بها الغاسل، لكن في البدء عليها أن تضع خرقة على يدها ولا تباشر جسدها، هذا هو الأصل. وتضع خرقة فتغسل بها النجاسة أولا ثم تزيلها، ثم تأتي بخرقة أخرى فتضعها على يدها ويديها إن كانت تستعملهما معا فتغسل بها باقي الجسد، وهكذا، وتستر عورتها من السرة إلى الركبة. وهذا هو المشروع المرجح، ولا يشترط أن تستر جسدها جميعا، بل أن تستر فقط ما بين السرة والركبة لأنها مثل الرجل مع الرجل. هذا هو الحكم في هذه المسألة. فلا تباشر عورتها بيدها، أي بل تلف على يدها خرقة. وأما قول عبد الباقي وتباشر الأجنبية غسلها بلا خرقة حتى عورتها فغير صحيح، لأنه إذا كان يمنع النظر فمنع الجس باليد من باب أولى، وفي المواقع المازري منصوص. وأما غسل المرأة المرأة فالظاهر من المنهى بأنها تستر منها ما يستر الرجل من الرجل من السرة إلى الركبة. هذا هو الراجح. إذن فالكيفية هنا المرأة إذا كانت تغسل أجنبية فإنها تستدعى وتعلم هذه الأحكام ليكون غسلها لها شرعيا قائما على ما يقتضيه أحكام الله تعالى في هذه الجزئية. وإذا غسلت لف شعرها ولا يظفر، المعتمد أنه مندب ظفره. من المعروف أن المرأة تغسل، ولكن لم يذكر المرات وسيأتي ذكر ذلك. المرأة إذا غسلت ووقع الانتهاء من غسلها فإن شعرها هل يلف على رأسها كهيئة العمامة؟ ذهب إلى ذلك الفقهاء المالكية وعليه مضى صاحب المختصر، قال إن شعرها يلف على رأسها كهيئة العمامة، يلف برأسها لفا هكذا. إلا أن بعض الفقهاء من أهل الآثار ذكر أن المطلوب هو الضفر، والضفر هو أن تجمع خصل الشعر بخيوط أو بلا خيوط، أن تجمع وتلوى بحيث تكون على هيئة العقائص، وهو الشعر المضفور الذي يدخل بعضه في بعض كهذا الحبل الذي يلوى، لكن الهيئة ضفر الشعر كل شيء يعرفه، كل يعلمه أن الشعر يدخل بعضه في بعض كما يفعل في الخوص. فهذا هو الذي رجح وهو المعتمد في المذهب وليس اللف، وإن رجحه صاحب المختصر. والمعتمد عليه في هذا الفرع هذا الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال واجعلنا شعرها ضفائر، هذا ليس في الصحيح، هذه الزيادة ليست في الصحيح، ولكن رواها سعيد بن منصور هكذا، وعند ابن حبان في صحيحه واجعلنا لها ثلاثة قرون. إذن فظاهر هذا الحديث أن السنة هو الضفر وليس اللف، وإذا صح هذا الحديث وهو واضح بين في دلالته واقع صحته عند من يرى ذلك، أن الضفر هو السنة، أن تضفر شعر المرأة ثلاثة قرون، يجعل ثلاثة قرون، قرن بطرفي الرأس وواحد في الوسط فيجمع فيه الشعر جمعا، هذا هو الذي يؤخذ من ظاهر هذا الحديث. ولذلك المالكية بعدما كان قد رأوا اللف رجعوا إلى الضفر، فقال الشارح بل الضفر هو المندوب، هكذا معنى كلامه، الضفر هو المندوب، وحمل هذا على أنه من باب تنزيل هذا الحديث في هذا الموضع. وعلى كل حال إذا ورد الحديث فهو الذي إليه المفزع في هذا الأمر، وما سواه فإنه يترك. وفي المذهب طريقة أخرى وهي الاختيار، ذهب إليها بعض الفقهاء فقال إن الشعر فيه الخيار للغاسلة، فإن شاءت ضفرته وإن شاءت لففته. وهذا يذهب إليه من يرى أن هذا الحديث غير صحيح، من ثبت عنده أن هذا الحديث لا يراه صحيحا ولا يصبح للاحتجاج، فإنه يرجع إلى الاستصحاب حالة الترك في الأشياء لنصفها والإباحة، فقال إن هذا الأمر لا يصح فيه شيء، هذا الكلام، ولذلك فإنه يحال فيه إلى الفعل قبل وهو تصرف في الأشياء بالأصالة، التصرف في الأفعال بالأصالة الأصل في الإباحة. ولذلك ذهب هذا صاحب هذا الرأي إلى الخيار في هذه المسألة، قال فإن شاء لففته وإن شاء ضفرته ولها الخيار في ذلك. وتحصل أن في شعر المرأة الميتة فيها ثلاثة أقوال، الضفر واللف والاختيار، والذي يظهر أنه إذا صح هذا الحديث وهو الذي إليه المصير في حكم هنا. قوله بالمعتمد المعتمد أنه يندب ضبره حمل بعضهم كلام المتن على أن المعنى ولا يُصار وجوباً بل ندباً، لأنه حامل ابن رشد لقول ابن القاسم يفعل بالشعر كيف شاء، يفعل بالشعر كيف شاء من لفه، وأما الضبر فلا أعرفه. فقال ابن رشد يريد أنه لا يعرفه من الأمر الواجب، وهو إن شاء الله حسن بالفعل. انظر المواقف تهم الثاني. ثم إن لم تكن أجنبية غسلها محرم نسبا أو صيرا أو رضاعا، ويلف على يديه خرقة عضليظة لئلا يباشر جسدها، ويجعل بينه وبينها حائلا كثوب يعلق بالسقف بينه وبينها، وهو معنى قوله فوق ثوب يمنع النظر إليها. هذه المرأة تقدم أنه يرتب من يغسلها ترتيبا شرعيا، فيقدم الزوج إن وجد، ثم السيد إن وجد، ثم يليه ما تقدم من أقاربها من النساء، ثم بعد ذلك ينتقل الأمر إلى الأجنبية. فإن فقدت النساء ولا يوجد أحد من توجد امرأة تغسلها، فإنه ينتقل الحكم إلى المحرم. وتقدم أن المحرم يرتب بحسب قوته، فيقدم المحرم بالنسب الابن وابن الابن إلى آخره، ثم المحرم بالرضاع ابن من الرضاع ابن الابن من الرضاعة، وهكذا، ثم المصاهرة كذلك. فهذه هي الطريقة التي يرتب بها من يغسل المرأة من محارمها. فإن وجد الابن يغسلها، وإن لم يوجد يغسلها ابنها من الرضاع إن وجد، ابنها وابن ابنها يعني ما كان من النسب، ما دام النسب موجودا فهو المعول عليه، ما دام محرما من جهة النسب فهو المعول عليه، الابن ابن الابن الاب العم الخال، كل هؤلاء يعتبرون من المحارم بالنسب. ثم ينتقل المرء إلى الرضاع، نفس الأمر، الإبن من الرضاع، ابن الإبن من الرضاع، الأخ من الرضاع، الأخ من الرضاع، ثم ابن الأخ، وهكذا تسلسل الأمر بهذه الطريقة. فإن لم يوجد فإنه ينتقل إلى السهر، السهر ما عندوش مراتب، لأنه لن يكون إلا ابن، لن يكون إلا زوج ابنتها فقط، لا هو السهر ماشي حاجه، فيش مراتب، زوج ابنتها هو سهرها، هذا هو الموجود ولا يوجد شيء آخر. إذن فإذا وجد هؤلاء فإنهم يضعون بينها، فإذا وجد من هؤلاء من يغسلها فإنه يضع بينه وبينها حائلا، يضع بينها مثلا توبا، ومن شرط هذا التوب أن يكون كثيفا حيث لا يمكن أن يمر منه النظر إلى الداخل، يكون مثلا صفيقا ولا يمكن أن يراها ولا أن ينظر إليها، ولكنه يقدر الغسل فقط بذهنه، فيبدأ فيغسل ما يجب أن يغسل أولا وهو محل الأذى، ثم بعد ذلك يغسل على حسب الاستطاعة. فإن يمكن له أن يفعل كل ما هو مطلوب منه فذاك، وإلا فلا أقل مما يصح بالغسل ونغسل جسدها كله. فيغسل أولا الميامين ثم الميسر إلى آخره. هذه حالة هذا، ولا الابن يفعل ذلك والابن الابن يفعل ذلك إلى آخره، ولا يضر هذا وليس فيه إشكال، لأنه يجب أن لا يرى جسمها، وهذا شرط في الموضوع لا بد من ذلك، لا يجوز أن ينظر إليها. إذن فلا بد لهذا التوبيع أن يكون صفيقا سميكا يمنع اختراق العين له، ويمنع أيضا أن يسقط، أن يمكنه من السقف أو من أي وجه كان، المهم هو أن يكون حائلا وأن يكون صفيقا. فإن وجد هذا فقد حصل دفع هذا الذي قصد إلى دفعه، وهو النظر إلى جسمها لأنه حرام عليه أن ينظر إلى جسدها. هذا حال هذه المسألة. وهنا إشكال من الرجل لماذا لم ينتقل إلى التيمم كذا، ولكن رأوا أن الميسور لا يسقط بالمعصور، وأنه ما دام أن هذا متيسر بهذه الطريقة فلا يجوز أن يسقط، لأنه غسل شرعي من دخله. هنا سؤال: ماذا لو غسل رجل أجنبي امرأة كما يغسل زوجته، هل هذا غسل مشروع أو أنه ليس؟ هل هي الآن تعتبر مغسولة شرعا وأنها غير مغسولة؟ هي مغسولة، هي مغسولة، لأنه يوجد هنا ما يسمى بانفكاك الجهات، فمسه لجسمها عام، والغسل الذي حققه بهذه الحالة حقق ماهية الغسل، فهو آثم من جهة ومحقق للغسل من جهة أخرى، لكنه آثم ولا يجوز له أن يأثم، بل الحكم أن ينتقل إلى ما لا إثم فيه، لكنه إن فعل فغسل قد حصل ولا يضر ذلك. وكذلك هذا الرجل لو أنه نظر إليها فالغسل تام، ولكنه ارتكب إثما بفعله، هذا الحكم. نعم. من؟ ما هو؟ هو قضية الوقوع، يصحح دائما القول الآخر، لأن الغسل الميت وش هو؟ تعبد للنظافة. إذا نظرنا إلى النظافة فلا إشكال، هذا لا إشكال فيه أنه نظفها، ولذلك يجوز للكافر أن يغسل المسلم، في إشكال. وإذا قلنا بأنه للتعبد هكذا ونوه أن يغسلها غسلا شرعيا فقد حصل ذلك، لأن هذا الوصف الذي لازمه هو التلبس بالإثم لا يرفع الحقيقة الشرعية، ما يرفعش الحقيقة الشرعية كما في الصلاة في الدار المغصوبة، حقيقة يجب عليه أن يترك الصلاة في الدار المغصوبة، لكنه فعله أو صلى بالثوب المغسول أو ذبح بالسكين المسروق، فالفعل هنا فعل بأداة وبوسيلة محرمة وهو آثم، لكن في كل جهات كما يقولون. ولما نظروا إلى هذا الأمر حكموا بصحة هذا الفعل وقدروه بذلك، لأنه ليس فعلا ليس منهيا عنه باعتبار الغسل الجنازة، غسل الميت، وإنما المعتبر فيه أنه لا يجوز أن يمسها مطلقا في حال الموت وفي حال الحياة، واحتمسها في حال الحياة ضعيف لأنه تضعف الشهوة في حالة الموت. نعم. قوله نسبا أو سيرا أو رضاعة، التعميم في المحرم هنا وفي محرم الرجل بما مر هو غير حقاق إطلاقه له. وقال بعضهم إن التعميم فيه هو منه مدونة، وحينئذ فاعتراض البنان ساقط كذا قال الرشيد. نعم. قوله فوق الثوب المناسب تحت الثوب، وجواب أن المراد بفوق خلفه، أو أن المعنى حالة كونه ناظرا فوق الثوب. نعم، هذا فقط في التفسير، تفسير الفوق وتحت، هل هذا موافق للمعنى؟ قال هذه أوله، فيفسر الثوب بالخلف كما ذكر، حيث يكون الثوب معلقا من السقف، أو فوق ثوب بحيث يكون مثلا مثل هودج وتوضع المرأة تحته فيدخل يده تحته، إذا تعذر السقف مثلا في مكان لا سقف فيه فالأشكال سيضع شيئا والمرأة تحته فيكون ذلك الثوب ساترا لها فيدخل يده ويغسلها. ثم إن لم يوجد محرم وليس إلا رجال أجانب يممت، أن يلمنها واحد منهم من بوعها فقط، وجاز مسها للضرورة مع ضعف اللذة بالموت. نعم، قد يقول المرء لماذا لم تسقطوا هنا غسل، أليس فيه محرمون؟ قال لأن هذا المناط ضعيف هنا، فمس المرأة وإن كان محرما فإنه قد ضعفت قوته بالموت، والأصل في الإنسان أنه إذا مس الميت أن لا يحس بشيء، هذا هو الأصل، وهذا هو الغالب في الإنسان، والحكم دائما للغالب، فلو أتينا بالناس مثلا وعرضنا عليهم امرأة ميتة فبالضرورة أن أغلبهم سينفر منها ولن يلتفت إلى التشهي فيها، لأن الموتى اضطرت في هذا الأمر. وإذا كان بعضهم قد يكون على خلاف هذا الذي هو الغريب فلا يعتد به لأن النادر لا حكم له. ولذلك رجح هنا تيمم المرأة بهذه الطريقة التي ذكرها، إلا أنهم اقتصروا على الواجب، وهذا دليل على أنهم قد جمعوا بين الدليلين، جمعوا بين دليل الفعل ودليل الحرمة، فلم يمدوا الحكم إلى المرافق، أن الأصل أن التيمم إلى المرافق ليس واجبا وإنما هو مندوب، واقتصروا على الكوعين. الرجل ذهبوا فيه إلى المرفقين لما هو معتقد من أن النساء قل ما يتلددن بالرجل إذا مات أو يتلددن بمس الرجل، والمرأة عرف الفقهاء يلتد بها، فقرروا أن يجمعوا بين الأمرين، أن يجمعوا بين شرعية التيمم لها وبين رعاية هذا المناط الموجب للمنع وهو مسها، فقالوا تيمموا إلى المرفقين، وهذا من باب الجمع بين المناطين في فرع واحد. وهذا النوع من الفروع عند المالكية ياتي ربما يتكرر وليس قليلا، فلو أراد الشخص أن يجمع بين هذه الفروع تحت عنوان ما رعى فيه المالكية العمل بالمناطين فإن ذلك صحيح. وستر الغاسل الميت من سرته لركبتيه وإن كان زوجا أو سيدا وجوبا فيما قبل المبالغة وندبا فيما بعدها، فالمبالغة في مجرد طلب الستر. ستر الميت في حال الغسل مطلوب شرعا، وهذا الفعل على مرتبتين واجب ومندوب، هذا الفعل على مرتبتين فيه واجب ومندوب. بالنسبة للرجل والسيد حكم الستر هذا مندوب في حقهم وليس واجبا، وما سواهما الستر واجب. إذا أذن الزوج الزوجة فإنه يجب أن يستر الرجل من السرة إلى الركبة، والرجل والمرأة يندب لها أن تستره. أما الإبن وابن الإبن والأخ والأب وما شبه فإنما يجب عليهم أن يستروا الرجل من السرة إلى الركبة، والزوج والزوجة والسيد والأمة يندب لهم ذلك. هذا هو الحكم في المسألة، ستر من الركبة إلى ومعنى ذلك أنه يدخل يده من تحت الثوب الذي في هذا المكان، ليس الستر فقط أن يضع عليه الكتان دون أن يحفظ عينيه من النظر إلى المكان، لأن الستر ما هو إلا وسيلة لدفع العين والبصر عن هذا المكان، وليس القصد منه أن هذا الستر حكم مستقل، هو أداة يتوسل بها إلى رفع النظر إلى هذا المكان، هذا هو الذي يجب أن يحقق هنا. الستر وحده ليس كافيا، فرضا أن الشخص أعمى مثلا يمكن له أن لا يحتاج إلى هذا الستر، أن الشخص أعمى مثلا لا يحتاج لهذا الستر، يضع على الخلق على يده ويغسل الميت ولا يضره، لأن هذا الثوب الذي يوضع هنا هو من أجل عين فقط. هكذا هل يمكن للشخص أن يغسل الميت دون أن ينظر إليه؟ هذا فيه كلفة شديدة وفيه فرض ما ليس واجبا، وينظر ليتحقق مما يفعله ويضع هذا الكتان على هذا المكان ساترا له، وهذا هو المطلوب. نعم. وندبا فيما بعدها هو قول ابن ناجي خلاف الشاذلي تبعه عبد الباقي من وجوب الستر حتى للزوج. هو حقيقة حتى الزوج يقولون بأنه يجب أن يستر، بعضهم يجب ولم يقل ينجب، ولكن الراجح في المذهب هو الندب. فإذا جاء الرجل بالمرأة أو جاءت المرأة بالرجل، هل يجب على أن تستره من السرة إلى الركبة؟ بعدهم ذهب إلى الوجوب، قال يجب على أن تستره، وقال غيره، وقال الراجح في المذهب أنه يندب فقط. وعلى كل حال فهو مطلوب، سواء قلنا بالندب أو قلنا بالوجوب فإنه يندب. والذي يظهر أن هذه المسألة ينظر فيها إلى حال الزمان والناس وطبيعة التربية وأنواع النفوس التي غلبت في الزمان. فإذا كان الناس لا يرضعهم رادع قد فسدت طبائعهم ونفوسهم ويترددون بأي شيء كيفما كان ولا يكاد أحدهم يرضعه شيء، فإنه يصار إلى الوجوب. وإن كان الأمر على الأصل وهو نفور الناس من التفكر في مثل هذه الأشياء في موقع ارتفاع شهوة بما هو أشد منها، فإنه حينئذ يحكم بالندب، وهذا من باب تنزيل الفروع على حسب أحوال الزمان والمكان والأعراف الداخل. نعم. وركنها في صلاة الجنازة أربعة على ما ذكر، وسيأتي خامس. أولها النية بأن يقصد الصلاة على هذا الميت، ولا يضر عدم استحضار كونها فرض كفاية، والاعتقاد أنها ذكر فتبين أنها أنثى، ولا عكسه، إذ المقصود بالدعاء هذا الميت، ولا عدم معرفة كونه ذكرا أو أنثى، ودعا حينئذ إن شاء بالتنفير وإن شاء بالتنفير. إذن الآن يوجد هنا تقرير وشد في حكم صلاة الجنازة فقط. إذن نبدأ أولا ببيان حكمها في هذا التقرير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد، الكلام في حكم صلاة الجنازة. اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في حكم صلاة الجنازة على أربعة أقوال. فذهب الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أنها فرض كفاية، وفرض الكفاية كما تعلمون هو ما إذا قام به البعض سقط عن الباقين، أو كما عرفه ابن السبكي في جمع الجوامع، مهم يقصد حصوله من غير نظر بالذات إلى فاعله. قال السيوطي في الكوكب: فرض الكفاية مهم يقصد ونظر عن فاعل مجرد. أما المالكية رحمهم الله تعالى فقد اختلف النقل عنهم كثيرا في هذه المسألة، ولعل سبب ذلك أنه لم ينقل عن الإمام نص صريح يحسم الموضوع، حتى قال الشيخ أبو الحسن بن القابسي رحمه الله تعالى: لم أجد له فيها نصا. فمن ذلك اختلفت نقول أصحابه كثيرا، لا سيما وأنهم اختلفت أنظارهم أيضا في إرجاع تلك النقول إلى أصولها في المذهب وبيان أوجه ترجيحها. ويمكننا أن نلخص أقوالهم إلى أربعة أقوال ثم نرجع إلى تفصيلها وبيان مآخذها. القول الأول أنها فرض كفاية كقول الجمهور. القول الثاني أنها فرض عين. القول الثالث أنها سنة. والقول الرابع أنها من الرغائب. أما القول الأول فقد ذهب إليه جمهور المالكية، وهو الذي ذكره الشيخ خليل في هذا الموضع من المختصر بعطف الصلاة على وجوب الغسل في قوله في وجوب غسل الميت والصلاة عليه، وكذلك في القول الذي سرد الآن. ونص على ذلك سحنون في كتاب ابنه فقال: الصلاة على الجنازة فرض يحمله بعضهم عن بعض، وهو الذي حكاه ابن الجلاب عن مالك أنه قال: إنها واجبة. وقال أشهب: واجب على الناس الصلاة على موتاهم. وحكاه ابن المواز عن ابن عبد الحكم وشهره الفاتهاني. وسدل بقوله تعالى: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. وجه الدلالة على أنه إذا نهى الله تعالى عن الصلاة على المشركين فنفهم من ذلك من دليل الخطاب أنه يأمر بالصلاة على المؤمنين، والأمر للوجوب وهو ضد التحريم. ومن ثم قال بعضهم أنها فرض عين كما نقل الرجراجي في شرح المدونة، ولكن الجمهور جعلوها فرض كفاية جمعا بين الأدلة التي ستذكر الآن والتي ستذكر من بعد. وكذلك استدلوا بأحاديث منها قوله صلى الله عليه وسلم كما رواه الدارقطني: صلوا على من قال لا إله إلا الله. كذلك استدلوا بحديث ابن ماجه قال: حدثنا العباس بن عثمان الدمشقي قال: حدثنا الوليد بن مسلم عن ابن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله عن ابن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا على موتاكم بالليل والنهار. وهذه الأحاديث ستأتي مناقشتها إن شاء الله تعالى عند ذكر أدلة أصحاب القول الثاني. وقالوا: الأمر في هذه الأحاديث للوجوب، فنستفيد من هذه الأحاديث أن صلاة الجنازة واجبة. وذهب آخرون إلى أنها ليست بفرض بل هي سنة، وهو ما نقل عن أصبغ ومال إليه الشيخ أبو الحسن، وقال ابن القاسم وقاله ابن القاسم رحمه الله تعالى في المجموعة، وقال سند وهو المشهور. واستدل هؤلاء بأدلة منها حديث الأعرابي الذي في البخاري ومسلم، قصة الرجل من أهل النجد يسمع دوي صوته ولا يفقه ما يقول، سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بأول واجب في الإسلام، قال له: خمس صلوات في اليوم والليلة وفي كل يوم وليلة. فقال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. فأخذوا ذلك الحديث أصلا في أن الصلوات الواجبات تنحصر في الخمس التي هي فرض اليوم، ولا يوجد في غيرها صلاة واجبة. فإذا جعلوا على ذلك في أصول المذهب أنه لا فرض سوى الصلوات الخمس. وكذلك قالوا أن الإقامة من شعائر الدين وفرائض الصلاة، فلو كانت هذه الصلاة فرضا لشرعت لها الإقامة والأذان كسائر الفرائض استصحابا لهيئتها الشرعية، فلما لم تشرع لها الإقامة دل ذلك على انتفاء الفرضية فيها كسائر النوافل. وكذلك ذكروا أدلة أخرى، منها أنهم قاسوا هذه الصلاة على سجود التلاوة لفقدها الهيئة المعتادة في الفرائض. قالوا: نظرنا إلى سجود التلاوة فرأينا الجامع بينه وبين صلاة الجنازة أنها فقدت أركان الصلاة وخالفت هيئة الصلوات المفروضة، فذكروا أنها سنة كسجود التلاوة. كذلك استدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم في موت ابنه قدم صلاة الكسوف على صلاة الجنازة، ولو كانت صلاة الجنازة فرضا لما صح تقديم السنة على الفرض. وأجابوا عن أدلة القائلين بالفرضية: أولا، أن الآية لا يصلح فيها دليل الخطاب، لأننا إذا قلنا أن النهي عن الشيء أمر بأخذ أضداده، فإن كان له ضد واحد فقد أمر به من طريق المفهوم، وإذا كانت له أضداد فلا يفهم منه الوجوب دون الندب والإباحة، أي أنه لو كان لذلك النهي ضد واحد لسلمنا أن النهي عن الشيء أمر بضده، ولكن في هذه الآية تعددت الأضداد، فيمكن أن تكون الصلاة مباحة، ويمكن أن تكون مندوبة، ويمكن أن تكون واجبة، إذ الثلاثة أضداد للنهي. وإذا أسقطنا الإباحة للإجماع أنه لا تكون الصلاة على المؤمنين مباحة، يبقى الندب والوجوب، والدليل إذا تطرق إليه الاحتمال بطل الاستدلال. ولذلك قال القرافي رحمه الله تعالى في شرح التنقيح عند ذكر استدلال هؤلاء بهذه الآية، قال: وليس كما زعموا، فإن الوجوب هو ضد التحريم، وعدم التحريم أعم من ثبوت الوجوب. فإذا قال الله تعالى: حرمت عليكم الصلاة على المنافقين، مفهومه أن غير المنافقين لا تحرم الصلاة عليهم، وإذا لم تحرم جاز أن تباح، فإن النقيض أعم من الضد، وإنما يلزم الوجوب أو غيره بدليل منفصل. وفي هذه القضية جرى الخلاف المشهور بين المازري وشيخه اللخمي حين عاب عليه ضعفه في الأصول، وأنه يذكر المصطلحات بغير محلها كما هو في شرح التلقين، ومع أن المازرية يميل إلى أنها فرض كفاية، ولكنه عاب على شيخه استدلاله بهذه الآية ونوعا من التخبط في المصطلح الأصولي في هذه القضية بالذات. أما الحديثان فحكم عليهما أهل الحديث بالضعف، أما حديث الدارقطني فقد ضعفه نفسه فكفانا مؤونة التخريج والبحث في رجاله عندما ذكره قال وهو حديث ضعيف. وأما حديث ابن ماجه فقد قال حدثنا العباس بن عثمان الدمشقي قال حدثنا الوليد بن مسلم عن ابن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا على موتاكم بالليل والنهار، وهذا إسناد معلول من جهات. فأولا العباس بن عثمان قال فيه ابن حجر صدوق يخطئ، فهو إذن لين الحديث، وهو يروي عن الوليد بن مسلم القرشي الدمشقي، وقد ذكروا أنه صالح الحديث كما ذكر أبو حاتم، إلا أنه مدلس كما ذكر الذهبي يدلس عن الضعفاء، وقد عنعن في هذا الإسناد، وهو يرويه كذلك عن عبد الله بن لهيعة الحضرمي وهو ضعيف، وكان ممن يحدث من كتبه فاحترقت كتبه فحدث من حفظه فأخطأ فيه كما قال الحاكم، فتحصل أن الإسناد ضعيف ولا يصلح للاحتجاج، مع أننا حتى ولو صححنا هذه الأحاديث فيمكن حملها على الندب لا على الوجوب بجمعها مع الأدلة الأخرى. وذكر قوم أن صلاة الجنازة دون مرتبة السنة وأنها من الرغائب، وعمدتهم في ذلك النقل عن الإمام مالك رحمه الله تعالى، فقد روي عن مالك أنه قال هي أخفض من السنة، وإن الجلوس في المسجد وصلاة النافلة أفضل منها، إلا جنازة من ترجى بركته أو له حق من قرابة أو غيرها. وكذلك نقل عن علماء المدينة تفضيل النوافل عليها، قال ابن المسيب وزيد بن أسلم النوافل والجلوس في المسجد أفضل، حتى أن سعيدا رحمه الله تعالى لم يخرج من المسجد إلى جنازة علي بن الحسين ورأى أن ما فعل أفضل. وظاهر هذه النقول عن مالك والآثار يقتضي أنها ليست في رتبة صلاة العيدين وغيرها من السنن المؤكدة، واستدل على ذلك الخطاب رحمه الله تعالى أيضا بالعمل، فقال ووجهه أي وجه اعتبارها دون السنن المؤكدة أن سادات الأمة وأهل الفضل لم تزل في سائر الأمصار على توالي الأعصار تلازم مساجدهم وزواياهم مع قطعهم بوجود الجنائز في مصرهم، فلو كان حضورها من السنن المؤكدة لكانت الأئمة يؤثرونها على سائر النوافل، ولو فعلوه لما اتصل العمل في سائر الآفاق على خلافه. وفي الأخير يمكن جمع هذه الأقوال كما ذكر الرجراجي شارح المدونة بأن فرض الكفاية ينزل منزلة السنن المؤكدة إن قام به البعض، فتجتمع المذاهب على هذا الأصل، وقد يفسر أيضا بذلك ترك مالك وعلماء المدينة حضور بعض الجنائز في زمانهم، والله أعلم. وقد لخصت المسألة في بعض الأبيات، قلت فيها اختلف الأصحاب في الجنازة في أربع ذكرتها منحازة، فرض كفائي قال الأكثرون عن مالك وأشهبين سحنون، والفاكهاني قال أنه اشتهر ابن الموازي، وكذا في المختصر حجتهم ولا تصلي الآية، ثم الحديث المروي بالدراية، وشذ قوم قالوا فرض عيني ذكره الرجراجي دون ميني، وأصبغ يقول بالسنية، وسند شهر بالقضية، حجتهم فيها حديث النجدي كذلكم هيئتها لا تجدي، وقيل بل بدا من قول مالك بأنها رغيبة يا سالك، وعن سعيد وابن أسلم ينقلوا، وفي الحطاب أن ذاك العمل، والله أعلم. إذن نرجع إلى مسألة صلاة الجنازة، وقد سمعتم حكمها وما فيه من الخلاف، الآن ننظر في هيئتها وفيما به قيامها من فرائض. فقال بأن أول فرض في هذه الصلاة هو النية، لكن ما معنى هذه النية؟ النية لا يشترط فيها تعيين نوع أو صنف المصلى عليه. لا يشترط في صلاة الجنازة أن تعتقد ذكر أو أنثى أو ليس واجبا، لكل حال هو مطلوب لاختيار الصيغة، لكن ليس واجبا أن تعرف. فلو دخلت مع الناس وهم يصلون فيمكن لك أن تصلي وتقصد إما الجسد أو النفس، والنفس إذا قصدت فإنها تشمل الذكر والأنثى. إذن فما معنى النية؟ أن ينوي في هذا الفعل المشروع المسمى بصلاة الجنازة هكذا، وأن ينوي أن يأتي بهذه العبادة المخصوصة المعينة فقط. هذا هو الشرط الأول، وأن تسأل من هو ولا من يكون ولا غير ذلك من الأمور التفصيلية، فهذا ليس شرطا في هذه النية، وبذلك فإن القصد كافي لهذه العبادة. في هذا الشيء قوله النية أي وحينئذ فدعاء على من لم ينوي الصلاة عليه كاثنين اعتقدهما واحدا إلى أن يعين واحدا منهما فتعاد على غيره، وأما إن اعتقد الواحد متعددا فإنه لا يضر لأن الجماعة تتضمن الواحد دون العكس. وإن إذا كان هذا الشخص لم ينوي فإن الصلاة تعاد على الميت مرة أخرى لأنه فقد النية، ففقد النية يسقط شرعية هذه الصلاة بذلك يعتبر باطلة. وذكر هنا صورتين اشتبهتا، الصورة الأولى ما إذا نوى الجماعة في فرض كان يظن أو يعتقد أنها الجماعة فصلى بصيغة الجمع، هل هذه الصلاة صحيحة أو باطلة؟ صحيحة. وماذا لو نوى واحدا وفي الناس أربعة في الموتى أربعة، صحيحة أو باطلة؟ لا، هي غير صحيحة، غير صحيحة، بل لا بد أن تعاد الصلاة على من لم يدخلهم في النية. وإذا نوى واحدة في الجماعة ويعني الجماعة ولكن جعلها واحدا كأنه يقول هذا الميت هنا وقصد إلى الفرضية في معنى الجمع، فهذا أيضا صحيح. على كل حال فالنية إذا كانت معينة فإنها لا تدخل، وإذا كانت عامة فإنها توليس ولا يضر ذلك. هذا ما ذكره قوله ولا يضر عدم استحضار كونها فرض كفاية، أي كما لا يضر عدم وضعها عن الأعناق على الأظهر كما قال شيخنا. نعم، كل ذلك ليس شرطا. والاعتقاد أنها ذكر فتبين أنها أنثى ولا عكسه، بالمقصود بالدعاء هذا الميت، ولا عدم معرفة كونه ذكرا أو أنثى، ودعا حينئذ إن شاء بالتنكير وإن شاء بالتأنيث. والثانيها أربع تكبيرات، كل تكبيرة بمنزلة ركعة في الجملة، فلو جاء بجنازة بعد أن تقبل على أخرى فلا يشركها معها. الفرض الثاني أن يكبر أربع مرات، والمالكية يعقبون تكبيرة الإحرام بهذه التكبيرة، أربع تكبيرات مش دخل فيها تكبيرة الإحرام أم لا؟ هل تكبيرة الإحرام داخلة فيها أم لا؟ تكبيرة الإحرام ثلاث تكون عقب تكبيرة الإحرام، ولا يرون القراءة ولا الاستفتاح بعد تكبيرة الإحرام، وإنما لم يروا ذلك لأن المنقول عن النبي في ذلك اختلف. الصحابة الذين نقلوا صلاة الجنازة اختلفوا، فذهب الجماعة من الصحابة إلى أنه لا قراءة في صلاة الجنازة، وهذا المذهب منسوب لعمر بن الخطاب وينهى كما نقل عن القراءة في صلاة الجنازة قراءة الفاتحة. وكذلك أيضا هو مذهب أبي هريرة. وكل ما روي من الأحاديث ظاهره أنه لا قراءة بعد تكبيرة الإحرام، لأنه يقال فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فكبر أربعا، وهذه هيئة تدل على عدم وجود أي فصل بين تكبيرة الإحرام وما بعده من التكبيرة، هكذا قرأ. وكذلك أيضا هذا مذهب فضالة بن عبيد من الصحابة، وهو مذهب عمر بن عمر، وهو المعتمد في المذهب. قوله المعتمد في مذهب ابن عمر أنه كان لا يرى القراءة في صلاة الجنازة. وكذلك روي هذا عن علي بن أبي طالب أيضا، ومذهب علي بن أبي طالب، وهو مذهب جابر بن عبد الله وواتي تلة بن الأسقع. وكذلك يقول به من فقهاء المدينة القاسم بن محمد وابن المسيب وربيعة وعطاء ويحيى بن سعيد، هؤلاء جميعا ومن ذكر معهم يرون أنه لا قراءة في صلاة الجنازة، ومقتضى ذلك أنه إذا كبر دعا على ما قرر في المذهب. والمالكية لا يرون تجاوز أربع تكبيرات، والمسألة خلافية، والأدلة التي وردت في عدد التكبيرة متعارضة، ولم ير المالكية أن هذا لم يقع أو أن هذه الروايات لا تدل على هذه الأحكام أو ذلك، ولكن ظاهر من مذهبهم أنهم يرون النسخ في هذه المسألة، وأن ما انتهى إليه الأمر الاقتصار على أربعة تكبيرات. وقيل إن النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلاته على النجاشي لم يكبر إلا أربعة تكبيرات، ومع ذلك فالخلاف في المسألة مقرر ثابت، وأنه استمر في زمن الصحابة وفي زمن التابعين ثم ارتفع، وصار إجماع علماء الأمصار وفقهاء المذاهب إلى الاقتصار على أربع ركعات. والإجماع بعد الخلاف معتبر، الإجماع بعد الخلاف معتبر على كل حال، ليس مثل الإجماع المتقرر بلا خلاف، لكنه معتبر. وبذلك فإن الاقتصار على أربع ركعات أربع تكبيرات، كل تكبيرة مقابل ركعة هو الذي ترجح في المذهب، اقتصر عليه المالكية واعتمدوه. وفي الحقيقة أنه بعد الخلاف لا يجوز الرجوع، ولا بعد الاستقراء بعد الإجماع لا يجوز الرجوع إلى الخلاف، لأن هذا نوع من التفتيت بعد الوحدة اتحاد. فبعض الناس الذين يثيرون مثل هذه المسائل كما فعل الشيخ بن الصديق رحمه الله في كتاب لو ألفه في إثبات أن الصلاة على الميت سبع، وكتب كتابا في ذلك معروف ومطبوع ومتداول، وسعى فيه إلى أن يقرر أن هذا الذي رجحتموه ليس على شيء كما ينبغي، ولا كل حال من أراد أن يرجع إليه فليرجع. لكن العمدة في هذا الباب هو أن الإجماع قد استقر بعد الخلاف، ويكفي هذا حجة في هذا الموضوع. دليل على هذا الأمر أن جميع المذاهب تذهب هذا المذهب، والذي يذهب إلى قراءة الأحاديث هكذا وينظر فيها نقد رويت فيها بأعداد متعددة، ثم بعد ذلك أطال يثير المرأة مرة أخرى بعد لم يراعي المصلحة، كان على الناس إذا استقر الإجماع أن لا يثيروا مثل هذه المسائل الخلافية، كما في مسألة حلية كما في مسألة حلية ماذا المرأة التي تكون عند ابنة الزوج اسمها الربيبة، وبعضهم يثير هذه المسألة مرة أخرى أن الربيبة حلال إذا لم تكن في حفظ الرجل وكان فيه أي في حجره. وهذه مسألة في الحقيقة خلافية قديمة جدا من زمن يعني ابن أبي طالب وغيره، ولكن هذا الآن وقع الإجماع على خلافه. فإثارة مثل هذه المسائل بس على استقلال الإجماع فيها ما ليس له معنى علمي مطلوب وليس له شيء. خلاصة الكلام أن الإجماع قد استقر بعد ذلك على أربعة تكبيرات في صلاة الجنازة فاعتمده المالكي. أما تركه من الفاتحة وإن كان ابن عباس قد أثبته وقرنه من السنة، فإن جماعة من الصحابة قد رووا خلاف ذلك فتعارضت الأدلة وتمسك كل بما ترجح لديه. وإذا كان الأمر قد ثبت عند أهل مذهب آخر، ثبت عندهم الرأي على أن يقرأوا الفاتحة، فهذا لا يستحق أن يرد. سيذكر في المختصر، سيذكر في المختصر هذه الهيئة أنه يقرأ الفاتحة ثم الصلاة على النبي ثم الدعاء، هذه موجودة في المذهب يعني سيذكرها ستذكر فيما سيساق من الحديث. إلا أن هذه أيضا لها أدلتها ولها مستنداتها، فإذا ما أتى بها الآتي وكانت تتصف بالإسناد وفيها من الأدلة ما يكفي فيجب الاقتصار على ذلك وعدم إثارة الفتنة فيما لا معنى له. وإذا أتى بهذه التي سوف يأتي ذكرها والاستدلال على شرعيتها وعلى أنها منقولة فهذا أيضا يعتمد عليه، ومثل هذه الأشياء لا يجوز أن يقع فيها الاختلاف. أن القصد من الصلاة على الجنازة هو الدعاء للميت بالرحمة والمغفرة. أقتصر على هذا القدر.